الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الرقائق، قال باب الصدقة في المساكين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم، وزهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم. أكثر مسلم عن إيش؟ عن ثلاث: زهير بن حرب، أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يحيى أبو زكريا النيسابوري، يحيى بن يحيى. قال واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة فقيه عابد من النبلاء، روى له الجماعة. قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة. عبد العزيز بن أبي سلمة هو أن ابن المجشون من الثقات من الأثبات، له تصنيف، روى له الجماعة. عن وهب بن كيسان. عن وهب بن كيسان أبو نعيم المدني فقيه ثقة، روى له الجماعة. قال عن عبيد بن عمير الليثي. هو قاص أهل مكة المكي، قيل ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم تكن له صحبة، من كبار التابعين، ثقة، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هو ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. وفي رواية وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. هذا باب عظيم يبين لنا عظيم فضل الله جل في علاه على عباده، وفضل الصدقة وفضل النفقة في سبيل الله. فيها بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة، فيها دلالة على سماع صوت الملائكة، وأن الملائكة تتكلم، وأن الملائكة لها عقول، وأن الملائكة أيضا من أفضل خلق الله جل في علاه. فسماع الملائكة هذا ثابت، والسلام سمع الوحي وقد جاءه الوحي وسمع عندما قال له اقرأ، وأيضا قد سمع الملائكة بعض الصحابة، ورؤية الملائكة أيضا رؤية الملائكة جائزة. وقد رأى موسى عليه السلام ملك الموت أيضا في سورة رجل، وجاء جاء دحي عليه السلام في سورة رجل، وأيضا قد رأى أو سلم الملائكة على عمران بن حصين رضي الله عنه، فلما اكتوى انقطعت، ثم بعد ذلك لما رجعت فسلمت عليه. فرؤية الملائكة أيضا جائزة، والملائكة هم أفضل خلق الله جل في علاه، لأنهم كما وصفهم الله تعالى هم الكرام البررة، قال يفعلون ما يؤمرون، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه دلالة على فضل الملائكة الكرام البررة. سمع هذا الرجل صوت هذا الملك، وهنا فيها ما فيها من الفضيلة، هي الفضيلة الحق في هذا الباب حتى ينشر هذا ليعلم الناس كيف أن الله تعالى شكور، يشكر لعباده حسن فعالهم، وأن الله تعالى يكافئ الحسنة بحسنات، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكانت كرامة عظيمة أن ينطق الملك في سحابة باسم فلان، قال اسقي حديقة فلان، وهذه معناها أن الناس يعلمون عند الملائكة بأسمائهم وذواتهم. ولذلك قال أنس يدعى، يعني كنا نقول بأن من حفظ السبع الطوال أنه حبر في السماء، يدعى بحبر في السماء، وأيضا بأن الملائكة تحب أهل العلم كما أنها تجلس في مجالسهم، فما جلس قوم مجلسا يذكرون اسم الله ويذكرون صلى الله عليه وسلم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله الله في من عنده. فلله ملائكة يسيحون في الأرض يتقصدون مجالس الذكر ومجالس العلم، فإن وردوا مجلسا قالوا هلم، هذه إيش بغيتكم؟ والله إن لم يكن في المجالس إلا الملائكة لفاز الذي يتكلم، لو لعلهم يفقهون. المسألة ليست على الكثرة ولا على القلة، المسألة بأسرها أن يجلس مجلسا يذكر فيها اسم الله أو يذكر فيه أو يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإنسان يعيش مع الموت لمات، لكنه يعيش مع الأحياء، فينظر بأن الملائكة يعني تكون تحفهم الملائكة، تجلس الملائكة في مجلس علم، أنت تتكلم عن الله وعن الرسول والملائكة تسمع كلامك، تتعلم منك إن صح التعبير، أو تكتب لك ما تقول لتمدح ويبقى لك الذكر في السماء في العلياء بالثناء الحسن. فالملك أو قال اسقي حديقة فلان، أمر من الله رفيع علاه. ولو استبعد أن يكون الله تعالى قد ذكر اسم هذا العبد الذي لا نعلمه ولا نعلم عنه شيئا، غير أنه قد أدى ما عليه شكرا لله جل في علاه، اعملوا آل داود شكرا، فقد شكر ربه جل في علاه فشكر الله له، ولنعم الشكر من الله جل في علاه. فقال الملك اسقي حديقة فلان. فهذه فيها وفيها أيضا كما قلنا أن الفضل بيد الله جل في علاه، وأن المطر الذي يسقى به الأرض وتنبت به الزرع من الله جل في علاه، والذي يملكه الله جل في علاه. لذلك قد ينزل المطر ولا نبات، ولذلك الإنسان كان يدعو يقول اللهم لا تهلك أمتي بسنة بعامة، اللهم لا تهلك أمتي بسنة بعامة. السنة العامة اللي هي يمطرون، ليس كما قال السنة ليس السنة ألا تمطروا، بل يمطرون ولا تنبت الأرض، يمطرون ولا كلا، وهذا أيضا إمعانا في العقاب من الله جل في علاه. اسقي حديقة فلان. ثم ذهب إليه الرجل قال من أنت؟ قال فلان. قال سمعت اسمك في سحابة. قال ما دمت قد قلت، وكان الرجل قد أخفر. وهذا أيضا إن كان فيه دلالة واضحة على إخلاص هذا الرجل، لأنه ما قوبل بالمكافأة إلا أنه قوبل أولا، ما قوبل بالمكافأة إلا أن الله قبله، ولو رده الله جل في علاه لما كافأه. فالمكافأة دلالة واضحة على قبول العمل، وقبول العمل لا يكون إلا بالإخلاص وطبعا المتابعة. فهذه فيها دلالة على شهادة الله جل في علاه لهذا الرجل بالإخلاص في نفقته وبالإخلاص في عمله، وأنت استرى هذا الإخلاص. فلما سأله قال إذا قلت هذا، وهذه أيضا من كرامات الأولياء، وهذه في مسألة عقدية ثانية من هذه المسائل، ألا وهي مسألة الاعتقاد في كرامات الأولياء. نحن نعتقد بكرامات الأولياء ونقول بكرامات الأولياء، فالاعتقاد في كرامات الأولياء أمر يعني مأخوذ به. فقال علماؤنا واعتقاد أهل السنة والجماعة بأن جنس المعجزة للنبي قد تكون للولي، ولكنها تكون كرامة وليست معجزة، والكرامة لا يتحدى بها، هذا أعظم الفوارق. الكرامة تكون من جنس المعجزات لأنها خارقة للعادات، لكن لا يتحدى بها، بل يسعى صاحبها في إخفائها وعدم إظهارها، لأنها علاقة بين الله جل في علاه بين عباد. ذلك بعض العلماء السلوك يقولون النفس تشتاق إلى الكرامة، والله يطلب الاستقامة، وبالاستقامة تأتي الكرامة. النفس ما تريد الكرامة على إيش؟ فلابد من الاستقامة. النفس تشتاق للكرامة، والله يطلب من العبد الاستقامة، وبالاستقامة تأتي الكرامة. بالاستقامة تأتي الكرامة. فجاءت الكرامة، قال اسقي حديقة فلان، وفيها فضل النفقة. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، فيها فضل النفقة، وفيها أيضا التصديق بموعود الله جل في علاه. يعدكم الله مغفرة منه ورحمة، وتكلم عن الشيطان قال يعدكم والله يعدكم مغفرة منه ورحمة. ها أكمل، لا قبلها أنا أريد الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم الفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وإيش ورحمة. وهذا الفضل من الله والرحمة والعطاء، عطاء مكافأة لهذا العبد المؤمن، فإن المؤمن يرزق بها خلفا أو عطاء في الدنيا. وأيضا هو عامة الكلام في هذا الباب على شكر الله جل في علاه للعبد، والتصديق بموعود الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه منه الخلف، لأنك لو أنفقت من مال الله وليس هذا من مالك، أنفقت من مال الله وليس هذا من مالك، فلك الخلف في هذا، وهذا وعد الله جل وعلا، وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وعد الله جل في علاه، قال الله جل في علاه يا ابن آدم أنفق عليك. وأيضا الآية، هات فأنت الآية سرعة، وما أنفقتم من شيء فإيه فهو يخلف. الآية الثانية وما أتيتم وما أتيتم من ربا ليربو عند الله لا يربو كمان فلا يربو عند الله وما أتيتم من إيش من زكاة تريدون فأولئك هم المضعفون المضعفون لذلك قال المسلم ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الله تعالى قد وكل ملكين صباح كلما طلعت الشمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا وهذا واقع لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الشاة وبقت الزراعة قال أخطأتي بلسان الحال بل ذهبت الزراعة التي نأكلها أكلت فإيش فأفنيت بل ذهبت الزراعة وبقيت شاة عند ربنا لا نفعل وهذه خلف في هذا الباب لأنك الخزائن لا تملكه والمال الذي بيدك ليس ملكا لك المال الذي بيدك ليس ملكا لك فتصرف فيه تصرف الوكيل تصرف المستأجر لا تصرف المالك الحقيقي المالك الحقيقي للمال هو الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فهنا رجل قال له ماذا تفعل قال إذن سأقول لك ثلث في الأرض ثلث تعود ثلث ثلث ثلث ما يخرج يعود إليها وثلث لأهلي وعيالي وثلث أتصدق به وثلث أتصدق به فشكر الله له هذا الثلث الذي يتصدق به لله دل في علاه فخص الله كرامة لهذا الرجل خص الله له المطر والسحابة قال اسقي حديقة فلان والماء ما نزل إلا في هذه الحديقة ما تجمع الماء وما نزل إلا في هذه الحديقة وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لا يخشى فاقة ولا يخشى فقرا ما دام يعامل الله جل في علاه فأنت تعامل الغني سبحانه جل في علاه الذي له بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده خزائن السماوات والأرض قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيدها نفقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء جزاء وفاقا وأجرا طباقا الفوائد المستنبطة من هذا الباب أولا فضل الملائكة ثانيا فضل الصدقة فضل الصدقة بل وحتى بالقليل للتصريح وللمثال الحقيقي في التصريح قول النبي قول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر وفي الفعل أولى نصير مش هسيبك أنا بقى في كل سؤال لازم أنت هتسأل الأول من الفعل ممتاز من حديث الباب في حديث آخر بالآية نعم اقرأ الآية الذين يلمزون المتطوعين من في الصدقات نعم فيسخرون من سخر الله منهم أيضا ممتاز عائشة لا تملك لا تنفع فشقت التمر بين طفليها ولم تأخذها شيء حتى تمص النوى ولذلك أعجبت عائشة جدا بما صنعت الفائدة الثالثة فضل كفاية الأولاد كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود الأخذ بالأسباب نعم التوكل بالأخذ من الأسباب نعم والمعقد البسيط أتانا بفائدة الحرص على الخير لما سمع ذهب يسأل هو ويسأل ويسأل ليرى ما فعل فضول لابد أن يعلم هو يسمع صوته من السماء هذه كرامة فيريد أن يفهم لما كما عبد الله بن عاص يقول هذا الرجل بشره المسلم بالجنة هو إيه يمشي بين الرجل وهذه دلالة على همة راقية ممتاز يا أستاذ معقد بسيط عظيم ربوبية الله جل في علاه وين صحيح بس التدقيق بقى وين السحاب مش هي اللي تكلمت انت هتشتغل لنا بقى برضه يعني السحابة تكلمت الملك الذي يسوق وهو اللي تكلم هذا عظيم ربوبية الله جل في علاه الماء في السماء فهذه دلالة واضحة جدا عظيم ربوبية الله جل في علاه الفائدة الأخيرة الإخلاص فضل الإخلاص دي السادسة وأحمد مش معتد عندك مش معتبر ده رجل همام المعقد البسيط ده كفاية ابتسامته المشرقة هذه. الفائدة الإخلاص، فضل الإخلاص. قاتل 100 نفس، 100 نفس فسق مركب وجعل الله له كرامة من جنس المعجزات، صحيح ولا لا؟ وين؟ ها قال تقدمي وقال تبعدي، فسق مركب فقط، هنا إخلاص. إذا قلت محل الرفعة هنا في القلب، فجعل الله له كرامة من جنس معجزات الأنبياء. نفس الأمر، هو إيش اللي بيفعل؟ ثلث يخرجه، لو نظرت الغني يخرج أضعاف مضاعفة ولا تجد له هذه الكرامة، صحيح ولا لا؟ هناك من يفتح أبواب قصوره، إن تذهب للخارج وانظر قصور مفتوحة وطعام وإبل ولا تجد له كرامة، ما فيش كرامة مثلا واحد. ليش؟ المسألة دائرة هنا في الداخل. فانظر كيف الإخلاص أخلص الرجل، لذلك يضع الثلث ويقسمها أثلاثا، ربي له حقه، أولادي لهم الحق، طيب والأرض لها حق، أخذ بالأسباب. عشان نأتي بالفائدة الأخيرة إن كنتم لا تأخذون بفائدة المعقد البسيط، فنقول الإخلاص صنع ذلك. لذلك المسألة دائرة على الإخلاص لله جل في علا. الأخيرة من التوكل أو حسن التوكل، الأخذ بالأسباب، بس هي الحق أنها للأرض، هي تؤول على ذلك. طيب ماشي، جعلها يعني لو الرواية قال أرد الثلث أجعل الثلث لصاحب الأرض، هو لا، هو هذه تكون فيها فائدة أقوى مما تكون، سأمر عليهم بقى جميعا بها. ما ماشي يا ممتاز، لكن تبقى التي أريدها، لدرجة أنه أكرم يعني خلاص، لدرجة أنه أيوه بس بلاش الإيد بقى، هذه ممتاز ممتاز. ما هو هذا، ها فضل الصدقة بخلو المنة، لما يراه صاحبا لا يمكن أن يمن عليه، إذا رآه صاحبا للشيء لا يمكن أن يمن عليه، والمن أشد أذى، ولذلك قلنا المنان فاعل كبيرة لا يدخل جنة إيش منان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.